الدعاء يصنع يقينا لا تصنعه التجارب. هناك نوعان من الإيمان، إيمان تعرفه بعقلك وإيمان تتذوق حلاوته بقلبك. كثيرون يؤمنون أن الله موجود وأنه قادر وأنه رحيم، لكن حين تهب العواصف يرتجفون كأن هذه الحقائق بعيدة، ليس لأنهم لا يؤمنون، بل لأن اليقين لم يتحول بعد إلى حضور. وهنا يأتي الدعاء كأعظم مدرسة لليقين. الدعاء لا يمنحك فقط ما تسأل، بل يمنحك شيئا أعمق، أن تشعر أن الله حق، أن حضوره في حياتك ليس فكرة بل حقيقة، أن القرب منه ليس شعارا بل تجربة تتكرر حتى تصبح يقينا في القلب. كم مرة مرت عليك لحظة ضيق فدعوت ثم جاء الفرج بطريقة لم تكن في الحسبان؟ وكم مرة ظننت أن بابا أغلق للأبد ثم فتح لك باب آخر أجمل؟ هذه اللحظات ليست مجرد تجارب لطيفة، هذه رسائل يقين توقظ في داخلك معنى الحق. الحق هو الثابت الذي لا يتغير، الصادق الذي لا يخلف، الذي لا يخذل من صدق معه. الحق أن الله يسمع، الحق أن الله يرى، الحق أن الله يملك، الحق أن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. لكن كيف يصير هذا حقا في قلبك لا مجرد معرفة؟ بالدعاء. لأن الدعاء يجعلك تمارس الإيمان بدل أن تكتفي بتصديقه، يجعلك تلقي همك على من بيده الهم والفرج، يجعلك تتعامل مع الله بوصفه حاضرا معك لا غائبا عنك، ومع كل دعوة صادقة يتراكم في القلب رصيد جديد من اليقين. وهنا تجد أمرا عجيبا، حين يرزق الإنسان يقينا تتغير حياته قبل أن تتغير ظروفه، يهدأ في الأزمات، لا ينهار عند التأخير، لا يبيع مبادئه عند الحاجة، لا يذل لخلق لأن قلبه ممتلئ بالحق. ورمضان هو أفضل وقت لبناء هذا اليقين، لأن كثافة الدعاء فيه أعلى، القلب ألين، الأوقات الإيمانية أصدق، تتحول الأيام فيه إلى معمل يقين. وإذا أردت أن ترى أثر هذا اليقين بسرعة، انظر إلى نفسك بعد أسبوع من الدعاء، هل صرت أهدأ؟ هل صرت أكثر يقينا؟ هل صرت أقل خوفا من الناس ومن الغد؟ هذه ليست مصادفة، هذه بعض ثمرات اتصال القلب بالحق. الدعاء لا يعلمك فقط أن الله قادر، بل يعلمك أن الله قريب، وأنه معك، وأنه لن يتركك، وأن تدبيره حق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. اللهم يا حق ثبت قلبي على الحق، وارزقني يقينا لا يتزعزع. اللهم إن ضعفت نفسي فقوني بك، وإن اضطرب قلبي فثبته بك، واجعلني أراك في حياتي حقا لا يغيب.